اللي هو قد يكون مليئا وقد يكون غنيا ذا تجارة واسعة، فيقول نحن نشتري من هذا لأن هذا مضمون بخلاف الشخص الآخر خامل الذكر، فقد يكون غير مضمون. هذا فيه تدليس ولا لا؟ فيه تدليس، فيه تدليس، لأنه نصب نفسه بائعا لشيء لا يملكه، وإنما هو ملك لغير. ثم إن هذا إيجار، إن هذا الأمر وهذا العقد هو إيجار، وهم قد حولوا عقد الإيجار إلى عقد شركة، ولا ينبغي الخلط بين العقود. هذا عقد إيجار، لماذا كان عقد إيجار؟ لأنه هو أجره على أن يبيع له السلع، فهذه المسألة راجعة إلى ماذا؟ أيوة، لباب الإيجار. وهم الآن قد حولوا عقد الإيجار إلى ماذا؟ قد عقد الإيجار إلى عقد شركة، فخلطوا بين العقود، وكان في هذا العقد غرر أيضا كما سبق أن قلنا، لأن الربح هذا غير معروف كان، ومعلوم بأن عقد إيجار من شروطه أن يكون إيش؟ أن تكون أجرته معلومة. هذه معلومة ولا غير معلومة؟ غير معلومة، لأن قال على ماذا؟ على جزء من الربح، ما يدري كم يربح، 100 ولا 50 ولا أكثر ولا أقل. لذلك كان هذا النوع من الشركات ممنوعا عند الفقهاء، وهذا هو الحق، لأنه مشتمل على مفسدة، وكل ما اشتمل على مفسدة فهو ممنوع شرعا. إذن هذا نوع نسميه شركة الوجوه. أما شركة الأبدان فهي المشار إليها بقول المؤلف في هذه الفقرات. ثم فاتنا أن نتكلم على أن مشروعية الشركة ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. مشروعية الشركة، يعني الشركة مشروعة بالكتاب وبالسنة. بالكتاب في القرآن الكريم إشارة إلى ذلك، وهي قول الله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه، فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فالله تعالى قسم الغنائم هنا إلى كم؟ إلى 5 أقسام. جعل خمسا من هذه الأقسام والرسول إلى آخر الأصناف، وجعل 4 أخماس لمن؟ للمجاهدين. فكان هؤلاء المجاهدون شركاء في ماذا؟ في 4 أخماس. فدل مفهوم الآية على مشروعية الشركة. وأما الأحاديث فهي كثيرة، ومنها الحديث القدسي الذي يقول فيه رب العزة جل جلاله: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإن خانوا خرجت من بينهم، أو كما قال الله عز وجل. هذا الحديث دليل على مشروعية الشركة، وقد قرر الفقهاء جواز الشركة وإباحتها ما لم تشتمل على محظور، فإن اشتملت على محظور كانت ممنوعة. إذا الأصل في الشركة هو الإباحة فهي مباحة، وعندنا الأصل في باب المعاملات هو الإباحة، حتى يدل دليل من الشرع على على الحظر، بخلاف باب العبادات الأصل فيه والحظر، حتى يدل دليل من الشرع على مشروعية تلك العبادة. طيب، هنا تكلم مؤلف على شركة الأبدان، ثم تكلم بعد ذلك على شركة الأموال عندما تكون شركة شركة عينان أو شركة لا، ما تكلم على شركة المفاضل، ما تكلم على شركة العنان وشركة القراض. وأما شركة المفاوضة فهي بأن يفوض كل واحد من الشريكين للآخر في البيع والشراء والكراء وما إلى ذلك حضرا وسفرا. هذه واضحة، شركة المفاوضة أن يفوض كل من الشريكين للآخر أن يبيع ويشتري ويكتري ويكري سفرا وحضرا. هذه أمرها واضح. يشترط كذلك في المتعاقدين، لأن الشركة تتوقف على أركان ثلاثة: الركن الأول المتعاقدان، الركن الثاني الصيغة، الركن الثالث الشيء المشروك فيه أي الذي وقعت عليه الشركة. هذه أركانها الثلاثة. أما المتعاقدان فيشترط فيهما التكليف، فلا تقع الشركة من صبيه من البلوغ، ولا تقع من سفيه الذي منع من التصرف في ماله، ولا تقع من عبد. هؤلاء لا تقع منهم الشركة. الركن الثاني الصيغة التي تحصل به الشركة. ما هي الصيغة؟ يعني يقول أحد الشريكين الآخر: قد أشركتك معي في مالي. وهذه الصيغة قد تحصل حتى بالفعل لو لم تقع هناك صيغة، ولكن وقعت المشاركة عمليا، فهل تجزئ أو لا تجزئ؟ تجزئ. إذن سواء وقعت الصيغة بالكلام أو وقعت بالفعل. طيب، وأما المشروك فيه الذي وقعت عليه الشركة فهو إما مال وإما عمل. الشركة لها مجالان: المجال الأول مجال الأموال، والمجال الثاني مجال الأعمال. إذن هناك شركة الأموال وهنالك شركة الأعمال. مفهوم هذا؟ ثم الشركة كما ذكرنا إما أن تكون شركة أبدان أو شركة أموال. وشركة الأموال على الأصناف الثلاثة التي سبق ذكرها، سبق لنا إيضاح واحد من الأنواع الثلاثة وهي شركة المفاوضة، وبقي لنا الكلام على شركة العنان وعلى شركة القراض أو المضاربة. وأشار المؤلف إلى شركة الأبدان قائلا: ولا بأس بالشركة بالأبدان إذا عمل في موضع واحد عملا واحدا أو متقاربا. شركة الأبدان هي أن يشترك شخصان في عمل من الأعمال، كأن يشترك مثلا في صناعة أو يشترك في إيجار أو يشترك في دابة ينقلان عليها مثلا. العمل ومجال العمل واسع جدا، مجال العمل واسع جدا. شركة الأبدان لها شروط لا بد منها، وهذه الشروط قد استفادها العلماء من عموم النصوص الواردة في القرآن والسنة ومن مقاصد الشريعة الإسلامية. الشرط الأول من هذه الشروط وهو اتحاد الموضع. أنا أردت أن أشترك معك في عمل، لابد أن يكون الموضع الذي نقوم فيه بالعمل متحدا، إما في مكان واحد وإما في مكانين متقاربين مثلا، لا يكون هناك تباعد كأن أكون أنا في مدينة وأنت في مدينة أخرى ونشترك في ذلك، لأن هذا سيؤدي إلى ماذا؟ إلى الغرر. فقد يعمل أحدنا أكثر ويكون الآخر عمل قليلا وقد لا يعمل شيئا. على كل حال، من الشروط التي وضعها الفقهاء للشركة اتحاد الموضع، التي اشترط الفقهاء لشركة الأبدان، هي أولا اتحاد الموضع، ثانيا اتحاد الصنعة أو تقاربها. لا بد أن تتحد الصناعة أو يتحد نوع العمل أو يتقارب على الأقل، إما أن تكون صناعة ونجارة أو حدادة أو بناء أو إصلاحا للسيارات مثلا أو ما أشبه ذلك. لا بد أن يتحد العمل. لماذا اشترطوا هذا الشرط؟ حتى لا يقع هناك ظلم، لأن قد تكون إحدى الصناعتين أكثر ربحا من الأخرى، وهنا سيؤدي الأمر إلى أكل أموال الناس بالباطل. هذا شرط لا بد منه. ما هو؟ اتحاد العمل أو الصنعة أو التقارب على الأقل. إن لم تتحد الصناعة أو الصناعتان ينبغي أن تتقارب، ينبغي أن تتقارب، تتقارب مثل أن يكون أحد الشيء نساجا والآخر غزالا، يعني هذا يغزل وهذا ينسج، فإحدى الصناعتين مكمل للأخرى. فإذا كانت إحدى الصناعتين مكملة للأخرى فلا حرج في ذلك، عرض ذلك. إن اختلفت هنا الصناعات من حيث الجزئية فقط، أما من حيث الكلية فإن الكلية تشملهم كالتخصصات مثلا في باب الميكانيك، فهذا يصنع في مجال وهذا يصنع في مجال، يعني سيارة واحدة فيها أو عليها عدة تخصصات، يعني سيارة واحدة عليها عدة تخصصات، فهذا يصنع مثلا في مجال الميكانيك وهذا في مجال ما يتعلق بالكهرباء وهذا في مجال العجلات وهذا في مجال هيكل السيارات، هذه كلها تخصصات ولكن في مجال واحد. لا حرج أن نتعاون أن يقع هناك شركة في مثل هذا الباب، يعني مجموعة من الناس لهم تخصصات في مجال السيارات فيشتركون في ذلك، يشتركون في ذلك، فهذا أمر متقارب، متقارب لله، هذا عمل متقارب لا حرج فيه. إذن هذا من الشروط، اتحاد العمل أو تقاربه. ومن الشروط كذلك أن يقع التعاون، أن يقصد بالشركة التعاون، يقصد بهذه الشركة التعاون لا أن يعمل كل على حدة، يقصد بهذه الشركة التعاون، أن يتعاون، أن يتعاون الشريكان أو يتعاون الشركاء في ذلك المجال، لا أن يقوم كل واحد على حدته أو يكون واحد مثلا هو الذي يعمل، لا، هذا لا يكون من باب الشركة في شيء. هذا كذلك من شروط الشركة، من شروط الشيء. ثم قال وتجوز الشركة بالأموال على أن يكون الربح بينهما بقدر ما أخرج كل واحد منهما. نعم، إذن الشركة المتعلقة بالأبدان أو الأعمال جائزة بالشروط السابقة. والحقيقة أن الشروط السابقة مبنية على عدل الله الذي أمر به في كل أمر من أمور الحياة، وكل شرط اشترطه أحد الشريكين وكان فيه ضرر أو كانت فيه مخالفة لشرع الله عز وجل فهو باطل ولا يعمل به، بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فشرطه باطل باطل باطل. وما المراد بقوله من اشترط شرطا في كتاب الله؟ اشمر في كتاب الله، المراد بكتاب الله هنا يعني أن المراد بكتاب الله ليس في، ليس حكم الله، ليس داخلا تحت حكم الله، مقصود في كتاب الله ليس داخلا تحت حكم الله عز وجل. يعني لو أن أحد يفهم هذا المعنى بأنه ليس في كتاب الله لم ينص على القرآن لكان مخطئا. لو أن أحد يقول أنتم اشترطتم هذه الشروط ولم ينص عليها كتاب الله، هي على كتاب الله ينص على شرطي وشرطك وشرط فلان وفلان وفلان وفلان وفلان، كم سيكون في كتاب الله نص على كل الشروط التي نشترطها، ولكن باغي أن يكون شرط مندرجا تحت الشرع يقره الشرع، هذا مراد بكتاب الله تعالى. من اشترط شرطا ليس في كتاب الله، أي ليس داخلا تحت حكم الله تعالى، فشرطه باطل. ولذلك جاء الحديث الآخر الذي أوضح هذا الحديث، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمنون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، إلا الشرط اللي هو يحل الحرام أو يحرم الحلال فهذا لا يجوز. إذن هذه شركة الأبدان، بقيت لنا شركة الأموال وهي كما ذكرنا على أنواع ثلاثة: شركة المفاوضة قد سبق ذكرها، شركة العنان، وشركة القراض أو المقار أو المضارب. يمكن نختفي بها. نعم. فتفسد ذلك المعنى في يد الشخص المختلف. تفسد ذلك المعنى في يد الشخص المختلف. هل على القارب أن يطالب المختلف بثمن ذلك المعنى؟ إن فرط، نعم، عليه أن يطالب، له أن يطالب بثمن الماعون إن فرط ذلك الشخص الذي وكل إليه صناعة الماعون. أما إذا المفرط فلا يطالب. لكن على ما قال المؤلف هنا وعلى ما قرر المالكية، هو ضامن في كل حال بدون أن نفصل. نعم. سلف. يعني أقرب. نعم. فأقرب. نعم. كيف ممكن أن يكون قراض؟ يعني قل استعار، مشي استسلف، قل استعار، ياك استعار، لأنه ما يمكن استلف، إنه هو وش يعني، هو لا يريد أن يرد له معون آخر، إنما يريد أن يرد له معونه. نعم. هذا يسمى بماذا؟ هذا يسمى بالوديعة، هذا يسمى بالإعارة، هذا يسمى بالإعارة. من استعار أداة أو شيئا من أشياء الغير ولم يقع من التفريط فلا ضمان عليه، معليش ضمان. نعم، لا ضمان عليه. نعم. بخير، إذا مثلا قلنا يدخل في باب الجعل، إنما مثلا الشخص إيجار مثلا، قلنا شو المسألة؟ راجع، ما لا لا بأس علي. في مسألة تداول. قلنا إذا مثلا اشترط عليه أي من معلومة، قلنا يدخل باب الجهل. لا، إذا اشترط عليه التداوي فهذا يدخل باب الجهل، أما إذا اشترط عليه أيام معلومة فقط من دون أن يقع الشرط على التداوي فهذا باب الإجارة. إذن إذا وقع الشرط بأيام معلومة على التداوي هذا من باب الجعل، أيام معلومة ولكن على التداوي. وإذا وقع الشرط على الأيام المعلومة بدون أن يشترط التداوي يعني الشفاء فهذا لا يدخل في باب الجعل، وإنما هو من باب إجارة. نعم. نعم. فقال من بدأ الكراء من الرحم، قال إنه له بحسب ما صار من طريق بقيمة أخرى، ولا يلتفتوا إلى الكراء الأول. بقيمة أخرى، بالنسبة بقيمة أخرى يلتفتوا إلى الكراء الأول، لأن الكراء الأول الآن صار مفسوخا، صار مفسوخا فيما بقي. نعمل الآن تقويم لما بقي من المسافة، نقول مثلا هذه المسافة التي بقيت، يا كلام الشارح هذا فيه إيهام، فيه إيهام أن المسافة المقطوعة قد فسخ عقدها، وليس كذلك، يعني كلامه فيه إيهام أن المسافة السابقة المقطوعة قد فسخ عقدها. نعم، هذا يشكل عليك، هذا يشكل عليك، وليس الأمر كذلك، فشرحه هذا جاء غامضا جدا، فهو أغمض من المتن، وأراد أن يشرح وإذا به يغمض المتن إغماضا، يعني يبهمه إبهاما، وهذه آفة بعض الشراح. على كل حال، مقصوده هنا هو أن من اكترى دابة لتبلغه إلى مكان معلوم، فإذا من اكترى دابة لقطع مسافة ما، واكترى الدابة فين تبلغه في مكان ما. فإذا بالدابة تموت في الطريق أو السيارة تموت في الطريق ينفسخ الكراء فيما بقي، ولكن فيما مضى يبقى على أصله. فنأتي مثلا إلى هذه المسافة التي لم تقطع بعد ونقول كم مقدار قطعها الآن، كم مقدار أجرة قطعها؟ فيقول الخبراء مقدار قطعها الآن إيش؟ 10 دراهم، وهو الآن قد قطع بنصف المسافة، فكم سيأخذ هنا من الأجرة؟ يأخذ لا 10، يأخذ 10 لأن ما بقي مقداره 10 وقد قطع نصفه، فيكون ما قطعه يأخذ عليه 10 وما بقي ما بقي حينئذ إن شاء أن يتعاقد معه من جديد عليه أن يتعاقد معه من جديد، وإلا اكترى نفسه دابة أخرى. نعم هذا هو المقصود يعني. نعم إذا وقع الشركة بين شخصين نعم ثم تفت المال في يد أحد الشركين أيه؟ هل يكون ضامن؟ فالمال عند أحد الشريكين نعم لا يكون ضامنا، يعني إن ضاع بحرق أو بسرقة أو بغير ذلك لا يكون ضامنا. نعم وأي شركة هذه؟ هل هي شركة مفاوضة؟ إذا كان مفاوضة لا إشكال في ذلك. على كل حال الشركة قلنا هنا 3 أنواع: شركة مفاوضة، شركة عينان، شركة قراض. وعلى كل حال لا يضمن، أما شركة القراض فلا يضمنه، لا يضمن، وهذا من الشروط التي لا بد منها في شركة القراض، هو أن العامل لا ضمان عليه. وكذلك حقيقة في النوعين الآخرين لا ضمن عليه في ذلك، لا في الأولى ولا في الثانية. نعم صلينا على آله وصحابة المتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد نواصل الكلام على فقه رسالة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى، وقد كنا وما زلنا في مجال ما يتعلق بالبيوع والشركات وما يتبعهما من المساقات والقراض وما أشبه ذلك. وكنا في موضوع الشركات، نعم كنا في موضوع أنواع الشركة. سبق لنا تعريف الشركة لغة واصطلاحا، فما معنى الشركة في اللغة أو الشركة؟ إذ يجوز أن نقول الشركة ونقول الشركة، معناه في اللغة هو الخلط. فالشركة أو الشركة في اللغة معناها الخلط، وأن في الاصطلاح الشرعي فهي نعم عقد لازم كسائر العقود. نعم يختلف تعريفها بحسب نوعها، إذن فهي عقد لازم كسائر العقود، يختلف تعريفها باختلاف نوعها، أي هي مثل العقود التي تلزم الطرفين عندما تقع، كالبيع مثلا عندما يقع البيع يلزم الطرفين أو لا يلزم الطرفين، بمعنى يجب على البائع أن يخضع لمقتضاه كما يجب على المشتري أن يخضع لمقتضاه. وكعقد الزواج فإنه عندما يتم يلزم الطرفين أم لا يلزم الطرفين، وكعقد الوكالة وهكذا. إذن فهي عقد لازم كسائر العقود الشرعية، والذي ألزمها الطرفين هو الشرع، لأنه عندما يكون العقد صحيحا يلزم الطرفين بمقتضى الشرع، أما إذا كان فاسدا لا يشهد له الشرع فإنه لا يكون لازما. إذن فهي عقد لازم كسائر العقود، يختلف تعريفها باختلاف نوعها. أما أنواعها فكم؟ كم هي؟ ثلاثة أنواع. النوع الأول من هذه الأنواع شركة المال، والثاني من هذه الأنواع الأبدان. شركة الأبدان، والثالث شركة الوجوه. وإذا أضفنا إليها القراضة صارت أربعة. هناك نوع من هذه الأنواع التي ذكرنا لم يتكلم عليه المؤلف، لم يتكلم عليه المؤلف. ما هو هذا النوع الذي لم يتكلم عليه؟ شركة الوجوه. شركة الوجوه، شركة الوجوه. سبق لنا تعريفها، سبق لنا تعريف شركة الوجوه. فما هو تعريف شركة الوجوه؟ تعريفها سبق لنا، عرفنا في الحلقة الماضية تعريف شركة الوجوه. يعني ما تذكرونه؟ شركة الوجوه، نعم، يعني شركة شخص بدون ما مع شخص ترجمات بوجهه، لأنه معروف بالثقة. نعم، هذا قريب من التعريف. نعم، أن ينصب إنسان نفسه وقيم النفع غور في الشرع له أن ينصب نفسه على مال خامل بشرط أن يعطيه جزء من الربح. من الربح، هذا كذلك قريب من التعريف. إذن هو أن يأتي إنسان وجيه معروف عند الناس إلى إنسان خامل فيقول له دعني أتولى بيع متاعك لأنني معروف عند الناس بثقتي وجودة سلعتي على أن تعطيني الربح من المال. هذا هو تعريف شركة الوجوه. إذن شركة الوجوه، الشخص الثاني ليس له مال فيها، وإنما له نوع من العمل. ما هو؟ هو بيعه ذلك المتاع، ولكن هذا النوع من البيوع أو هذا النوع من العمل فيه غرض، فيه تغرير بالناس، لأن الناس يعرفون هذا الرجل الوجيه بماذا؟ يعرفونه بما له من رجاحة عقل وفن في التجارة وجودة في السلعة، فهم يشترون السلعة على أساس أنه هو صاحبها فيثقون به، بينما هو ليس صاحبها. لو صاحبها إنسان خامل غير معروف السوق، غير معروف باب تجارة عند التجار، ويحتمل أن يكون هذا الرجل الخامل قد جاء بسلعة رديئة، ولو عرف الناس أنها سلعة رجل غير معروف عندهم هل يشترونها؟ قد لا يشترونها. لماذا؟ لعدم حصولهم على ثقة. إذن هذا النوع من العمل فيه تغرير بالناس، ومن ثم كانت هذه الشركة ممنوعة ولا يجوز تعاطيها. إذن شركة الوجوه لا يجوز تعاطيها لأن فيها تغريرا بالعباد. نوع التغرير واضح فيها ولا لا؟ واضح، نوع التغرير واضح. ما هو وجه وضوحه؟ وجه وضوحه، نعم، هو أن الناس يظنون أن هذه السلعة لصاحب هذا للبائع، للبائع أو للذي تولى بيعه، وهو معروف بجودة السلعة، فإذا هم يشترونها على أساس أنه هو صاحبها الذي يتقن فن جلب السلع، بينما صاحب هذا الذي تولى بيعه يخشى أن تكون هذه السلع ليست جيدة. من هذا الباب كانت مشتملة على الغرض، ومن ثم صارت ممنوعة في الشرع. إذن شركة الوجوه غير جائزة، ومن ثم لم يذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. أما النوع الثاني من الأنواع السابقة فهو شركة الأموال، شركة الأموال أو شركة الأبدان بالتطيب، نرتبها هكذا. شركة الأبدان هي عبارة عن أن يشترك شخصان في صنعة من الصناعات، كل واحد يبذل جهدا في هذه الصناعة ثم يقتسمان الربح. هذا النوع من الشركات يسمى بشركة الأبدان. وهو جائز شرعا، أي هذا النوع من الشركات جائز شرعا ولكن بشروط سبقت لنا. الشرط الأول من الشروط اتحاد الموضع، اتحاد الموضع يعني أن يكون موضعهما واحدا، لا يكون أحدهما في الشرق والآخر في الغرب، أو يكون أحدهما في مدينة تبعد عن المدينة التي يقطن بها الآخر بمئات الكيلومترات مثلا، لأن هذا الشرط لو لم يتوفر فإنه سيكون فيه ماذا؟ سيكون فيه غرض. أي نعم تمام، هذا هو الشرط الأول اتحاد الموضع. الشرط الثاني اتحاد العمل، اتحاد العمل أو تقاربه، هذا نقول فيه اتحاد العمل أو تقاربه، لا بد من هذا الشرط أيضا، أن يتحد عملهما بأن يكون مع النجارين أو حدادين أو بنائين أو غير ذلك أو صباغين أو غير ذلك من الصناعات المعروفة، أو يتقارب، إن لم يتحد عملهما ينبغي أن يكون متقاربا، أي يكمل بعضهم بعضه. أيوة معنى كونه متقاربا أن يكمل أحدهما الآخر في صنعته، أن يكمل أحدهما الآخر في صنعته. مثل ماذا؟ يكون أحدهما يستاجر الآخر في يقظه. نعم، كأن يكون أحدهما غزالا والثاني نساجا، أو يكون أحدهما نساجا والثاني خياطا، لأن الخياطة تكمل النسج، ولأن النسج يكمل الغزلة، ولأن النسج يكمل الغزلة. وهكذا أيضا من الأمثلة على ذلك كان يكون أحده مثلا نشارا يصنع الأبواب والنوافذ، آخر ينجر الأخشاب. نعم، يعني هذا حق عمل واحد، هذا عمل واحد، لكن مثله في هذا الباب أن يكون أحدهما مثلا نجار والآخر حدادا يجعل الحديد في الخشب، لأن هناك النوافذ مثلا لا بد أن تكون فيها أن يكون فيها حديد، فهذا النوع من النوافذ الذي لا بد أن يكون فيه حديد، فيتوقف على صانعين أحدهما يكمل الآخر وهما النجار والحداد. ومن الأمثلة على ذلك مثلا نعم كان يكون أحدهم دباغ والآخر يقوم بصناعة الملابس، بصناعة الملابس الجلدية، لا بد أن تقوم بصناعة الملابس الجلدية. وكذلك من الأمثلة على ذلك يكون أحدهما يصلح كهرباء السيارة والآخر يصلح العجلات. أي نعم صحيح، لأن السيارة تتوقف على هذا العمل وهو متقارب، يعني هو متقارب تنوعا فإنه متقارب، وهكذا. والأمثلة على هذا كثيرة. إذا الشرط الثاني من شروط شركة الأموال هو اتحاد الصنعة أو تقاربها. الثالث من الشروط نعم أن يكون القصد بهذه الشركة التعاون، لقول الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، إذن أن يكون القصد هو التعاون وليس شيئا آخر. ما هو هذا الشيء الآخر مثلا؟ إذا المقصد التعاون فماذا عسى أن يكون؟ منافسة مثلا، تكون منافسة مع شلال إيه؟ أنا؟ لا اقترب نعم يعني احتكار، أن يأتي مجموعة، هذا موجود الآن، ترى مثلا بعض الأشخاص يتوحدون ويتجمعون على غيره، يقول أحدهما للآخر تعالى العاون ضد فلان لأن فلانا له زبناء كثيرون، فمن أجل أن نسحب بساطة تحته نتعاون أنا وإياك عليه، فهل هذه الشركة تكون جائزة؟ لا تكون جائزة، لأنه ليس المقصود منها هو التعاون، ولكن المقصود منها هو الإضرار بالآخرين. ومتى كان المقصود بها الإضرار على الآخرين لن تكون شركة جائزة. الشرط الرابع من الشروط، ها من الشروط سبقت لنا شروط، الشرط الرابع من الشروط أن يشترك في الآلة، أن تكون الآلة بينهما مشروكة. تلك إذن هي أهم الشروط المطلوبة في نوع الشركة الذي يسمى بشركة الأبدان. طيب النوع الثالث من الشركات شركة الأموال. أما شركة الأموال فهي عبارة عن أن يشترك شخصان في مال لينمياه ويقتسما الربح بينهما بحسب ما دفع كل واحد منهما، أو بحسب حصة كل واحد منهما في رأس المال. هذا دفع 20% له من الربح كم؟ هذا دفع 80% له من الربح. ولو كانوا مثلا أكثر من شخصين لكان كل واحد منهما له من الربح بقدر ما دفع من رأس المال. هذه شركة الأموال لها شروط. الشرط الأول من هذه الشروط، الشرط الأول أن يكون الربح على قدر ما دفع، أن يكون الربح على قدر ما دفع كل واحد من الشريكين. فمن دفع 20 فله من الربح 20، ومن دفع 50 فله من الربح 50، وهكذا. الشرط الثاني من الشروط، نعم، لا يختلف رأس المال. لا، قد يختلف رأس المال، لا يضر هذا. المهم هو أن يكون الربح على حساب، على حسب ماذا؟ ما دفع كل واحد منهما. الشرط الثاني الشرط الثاني أن يكون العمل على حسب ما دفع كل واحد منهما. هذا دفع 50 فينبغي أن يقدم من العمل 50%. أما لو دفع 20% فكم يعمل؟ يعمل 20%، وهكذا. إذن الربح يكون على حسب ما دفع كل واحد منهما، وكذلك العمل ينبغي أن يكون زيد على حسب ما دفع كل واحد منهما. إذ لو لم يكن العمل على حسب ما دفع كل واحد منهما لكان فيه ظلم، ولا لا ظلم. هذا سيربح مثلا دفع من المال 20%، ونحن قلنا بأنه لا يربح إلا نعم لو عمل أكثر من 20% لكان مظلوما، ولا لا يكون مظلوما. لذلك من الشروط أن يكون العمل على حسب ما دفع كل واحد منهما من الحصة في رأس المال. مفهوم هذا هو الشرط قلنا الثاني. أما الشركة بالأموال فتجوز بأي مال، سواء كان نقودا أو كان عروبا كان طعاما، يعني قد يدفع كل واحد منهما قدر من الثياب فيشتركان في ذلك النوع من الثياب. قد يدفع كل واحد منهما قدر من الطعام فيشتركان في الطعام، قد يدفع كل واحد منهما قدر من المال فيشتركان في المال. لأن كل هذا يسمى مالا. المال اسم لكل ما ينتفع به، سواء كان نقودا أو كان عروضا. إذا الشركة في الأموال لا يقصد بها النقود أو الدنانير والدراهم، بل المقصود بها كل ما هو صالح للتجارة، فإنه يجوز الشركة فيه. طيب إذا كم هذه أنواع؟ ثلاثة من الشركات. والشركة أصلها الإباحة، فقد أباحها رب العالمين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل: أنا ثالث الشريكين مالا يخن أحدهما الآخر، فإذا خان أحدهما الآخر خرجت منهما، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبعضهم استدل بقول الله تعالى فهم شركاء في الثلث، وبقول الله تعالى وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وهذا استدلال غريب، فينبغي أن يكون الاستدلال واضحا، والحديث الذي ذكرنا فيه كفاية في الاستدلال، وهناك أدلة أخرى تدل على جواز هذا النوع من المعاملات، والأصل في المعاملات هو الإباحة حتى يأتي من الشرع دليل على منعها، أما الأصل في العبادات فهو الحظر حتى يأتي دليل من الشرع على مشروعيتها. ثم نتابع الآن كلام المؤلف، قال ولا بأس بالشركة بالأبدان إذا عمل في موضع واحد عملا واحدا أو متقاربا. نعم، قلنا لا بأس بالشركة بالأبدان التي هي شركة الأعمال بهذه الشروط التي ذكر المؤلف. الشرط الأول أن يتحد المكان الذي يوجد فيه شريكان، والثاني أن يتحد العمل أو يكون هذا العمل متقاربا، كل ذلك صيانة للعمل عن أن يدخله الغرض، إن شريعة الله مبنية على العدل، وكل ما ينافي هذا العدل فإن شارع يمنعه. ثم قال وتجوز الشركة بالأموال على أن يكون الربح بينهما بقدر ما أخرج كل واحد منهما. هذا هو النوع الثاني من أنواع الشركات المشروعة، وهو المسمى بشركة الأموال، وهي جائزة في الشرع، الأصل فيها هو الجواز إذا كانت متوفرة على الشروط المطلوبة شرعا، إذا كانت متوفرة على الشروط المطلوبة شرعا فالأصل فيها هو الجواز، وقد تكون مطلوبة على وجه الندب، قد تكون مطلوبة على وجه الندب، كما إذا كان الناس في حاجة إليها وتعين مثلا نفعها وبان ووضح، فالمطلوب أن يتعاون الناس فيها على الخير لقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى. قلنا اشترط في شركة الأموال شروط، منها نعم أن يكون الربح لكل واحد من الشريكين على قدر ما دفع في رأس المال، ومنها كذلك أن يكون العمل على قدر ما دفع من رأس المال. ثم قال والعمل عليهما بقدر ما شرط من الربح لكل واحد. نعم، وكل شركة لا بد لها من أركان، مثلا لا بد لها من الشخصين اللذين يعقدانها، ولا بد لها من شيء المشروك فيه، قد يكون بدنا وقد يكون مالا، ثم لا بد لها كذلك من الربح الذي يحددانه، هذه هي أركانها، لا بد من طرفين، ولا بد من شيء مشروك فيه، ولا بد من ربح يحدد لكل واحد من الطرفين. قال ولا يجوز أن يختلف رأس المال ويستوي في الربح. لا يجوز أن يختلف رأس المال ويستوي في الربح، لأن في هذا إيش؟ ظلما، هذا دفع 30 وهذا دفع 70 ثم نسوي في الربح بينهما، فالتسوية بينهما تكون هنا ظلما لأحد الطرفين. ما هو الذي يكون مظلوما في التسوية هنا؟ الذي دفع أكثر. الذي دفع أكثر، هذا بالنسبة للشروط عند العقد، أي إذا اشترط ذلك عند العقد، لكن لو لم يشترط ذلك ثم تطوع من دفع الكثير على من دفع القليل، هل يجوز أم لا يجوز؟ يجوز إذا كان من باب التطوع، ولكن أن يكون من باب الاشتراط لا يجوز. لماذا لم يكن جائزا في باب الاشتراط؟ ها؟ يلا. لأنه يصبح حظا للأمر. لأن الشرط الذي يشتمل على ظلم لا يقره الله عز وجل، لأن كل شرط ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول صلى الله عليه وسلم فهو باطل، لقوله صلى الله عليه وسلم: من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل باطل باطل. قد يقول قائل: هذا الشرط كيف نقول ليس في كتاب الله؟ نعم، لأن الشرع الإسلامي قد حرم الظلم، وهذا الشرط قد اشتمل على ظلم. لكن لو تطوع صاحب رأس المال الكثير على من دفع القليل فهو جائز، فهو عن وتطوعان. والله تعالى يقول: فمن تطوع خيرا فهو خير له، هذا لا حرج فيه. إذن هناك فرق بين أن يشترط هذا وبين أن يجري على سبيل التطوع. قال: والقراض جائز بالدنانير الدراهم. نعم. والآن انتقل بنا المؤلف إلى نوع آخر من الشركات يسمى بالقراض ويسمى بالمضاربة. والقراض أو المضاربة مباح في الأصل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه الله تعالى كان العرب يتعاملون به قبل بعثته صلى الله عليه وسلم، فهو صلى الله عليه وآله وسلم كان يتعامل على شطر من الربح في مال خديجة قبل أن يبعثه الله تعالى رسولا للعالمين. ثم لما جاء الإسلام ووجد هذا النوع من المعاملات سائدا في الناس أقره، وكان كثير من الصحابة يتعاملون به، ومما ورد في ذلك ما رواه مالك والشافعي رحمهم الله وغيرهما عن محمد بن مسلمة أن عبد الله بن عمر وعبيد الله بن عمر كان خرج في جيش العراق، فلما قفل راجعين مر على أمير البصرة فرحب بهما وسهل، أي فرح بهما، ثم لما أراد أن يودعهما قال: لو وجدت شيئا أنفعكما به لفعلته. ثم قال: عندي مال الله تعالى أريد أن أبعثه إلى أمير المؤمنين، فخذاه واشتريا به متاعا ثم بيعاه وخذا الربح وسلما المال إلى أمير المؤمنين. فقال: نعم. وأخذ ذلك المال واشتريا به متاعا وجاء به إلى المدينة فباعاه وربح منه ربحا. فلما أخبر أمير المؤمنين بذلك قال: أسلفكماه، لأنكما ابناء أمير المؤمنين. أكل الناس أسلف هذا المال؟ يعني كل من خرج في الجيش أسلفه؟ قال: لا. قال: إنما أسلفكماه لكونكما ابني أمير المؤمنين، هاتيا المال والربح معا. أما عبد الله ابنه فقد سلم بالأمر، وأما عبيد الله فأبى، فقال: يا أمير المؤمنين، لو ضاع أو نقص، فعلى ماذا يكون الضمان؟ لو ضاع أو نقص، قال: عليكما. قال: كيف يكون علينا الضمان ولا يكون لنا الربح؟ يعني حاجة للشرع. فأبى عمر في بداية الأمر، لكن من كان حاضر في المجلس قال: يا أمير المؤمنين، يستحقان الربح. فحينئذ أخذ نصف الربح مع رأس المال وأعطاهما النصف الآخر، فكان هذا الحكم العمري بعد أن وقع فيه استشارة مع أهل المجلس كان حكما معمولا به. وهذا الحكم كما ذكرنا قد أخذ به كثير من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فكان القراض بمقتضى ما ذكرناه جائزا، وهو من باب التعاون على البر وأعمال الخير، والناس محتاجون إليه، والناس محتاجون إليه، وهو من المستثنيات التي استثناها الشرع من باب الجهالة والغرر، لأنه في الحقيقة الإجارة المجهولة ممنوعة شرعا لنا، الإجارة مجهولة ممنوعة شرعا، لأن من شروط الإجارة كما ذكرنا أن تكون معلومة، وهذه إجارة معلومة ولا مجهولة؟ يمجهول لنا، لا يدري ماذا سيربح، وش يربح ولا ما يربح، شو يربح، ايش يربح القليل بل كثير، فهي مجهولة، ولكن الشرع قد استثناها من القواعد العامة، فهو من باب الرخصة، فهو إذن من باب الرخصة. ومن ثم أي حيث كان بالرخصة اشترط فيه المالكية شروطا، لأنه خرج عن أصله اللي هو المنع، فلا بد إذن أن يشترط فيه شروط حتى لا تتجاوز الرخصة حدها، حتى لا تتجاوز الرخصة حدها. وهذه الشروط سنتكلم عليها إن شاء الله تعالى في الدرس الآتي، ونكتفي بهذا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، نتابع الكلام على موضوع الشركات في الإسلام وما يتبعها من القراض الذي يعتبر نوعا من الشركات. سبق لنا الكلام على عدة أنواع من الشركات. ما هي الأنواع التي سبقت؟ شركة الوجوه. سبقت شركة الوجوه، ثم شركة الأبدان. سبق لنا الكلام على ثلاثة أنواع من الشركات: شركة الوجوه، شركة الأبدان، شركة الأموال. ما هو النوع المحظور من هذه الأنواع؟ يعني شركة الوجوه. شركة الوجوه، شركة الوجوه محظورة. لماذا؟ لماذا كانت محظورة في الشرع؟ لاشتمالها على غرر، لاشتمالها على غرر وتغرير بالمشتري. فلما كانت مشتملة على هذا الغرر والتغرير بالمشتري كانت ممنوعة وداخلة تحت قوله صلى الله عليه وآله وسلم، أو تحت نهيه صلى الله عليه وسلم عن الغرر. أما النوع الثاني من الشركات فهو شركة الأبدان. فما هو تعريفها؟ تعريف شركة الأبدان هو عبارة عن أن يشترك شخصان في صناعة من الصناعات. نعم، أن يشترك شخصان في صناعة من الصناعات، يشترط فيها شروط. الشرط الأول ما هو؟ الشرط الأول اتحاد الصنعة أو تقاربه. الشرط الثاني من الشروط يكون أحدهما متوقفا على الآخر. أن يكون أحدهما متوقفا على الآخر، أو نقول من الشروط اتحاد الموضع. ومن الشروط أيضا أن يكون القصد بهذه الشركة التعاون وليس الإضرار بالغير. أما إذا كان كذلك فإنها تمنع. ومن الشروط التي ذكرناها أيضا أن يشترك في الآلة التي يتم بها العمل. أما النوع الثالث من الشركات فهو شركة الأموال، وتعريفها ما هو؟ ما هو تعريفها؟ عبارة عن الشركة شخصان في مال لنمية. نعم، أن يشترك شخصان أو أكثر في مال لينمياه أو لينموه إن كانوا جماعة. ويشترط فيها شروط. الأول من هذه الشروط ما هي؟ الشركات. نعم، الشرط الأول الشرط الأول يعني نعم، أن يكون الربح على قدر رأس المال، أي على قدر حصة كل واحد من الشركاء في رأس المال. الشرط الثاني من الشروط هو نعم هو أن يكون العمل بحسب ما دفع كل واحد منهم. نعم أن يكون العمل بحسب حصة كل واحد منهم في رأس المال، وذلك دفعا للظلم، لأنه لو عمل أحدهما أكثر من حصة رأس ماله لكان إيش مظلوما، لكان مظلوما ولا لا لكان مظلوما. طيب وأما الربح فإنه يكون على حسب حصة كل واحد من الشركاء. أما نوع المال الذي تقع فيه الشركة فما هو نوع المال؟ يعني إيش هو؟ تفضل. كل ما تصح فيه الشركة من دنانير وعروض وما أشبه ذلك. وسبق لنا الكلام أيضا على ما يسمى بالقراض أو بالمضاربة، وهو نوع أيضا من الشركات لكنه يختلف عن الأنواع السابقة، إذ يكون أحد الشريكين صاحب رأس المال ويكون الثاني صاحب عمل، فتقع الشركة إذن برأس المال وبالعمل، أحد الطرفين يدفع رأس المال والثاني يقوم بالعمل. هذا النوع من الشركات يسمى بالمضاربة ويسمى أيضا بالقراض. أما تسميته بالمضاربة فإنها من الضرب في الأرض، إذ العامل الذي يأخذ رأس المال ليتاجر فيه فإنه يضرب في الأرض، يعني يسافر ويقطع مسافات، وهذا يسمى في اللغة بالضرب في الأرض. قال الله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. ويسمى أيضا بالقراض من القرض وهو القطع، يقال قرض الثوب يقرضه إذا قطعه، وهو مأخوذ أو سمي بهذا الاسم لأن رب المال يقطع شطرا من ماله ويدفعه للعامل ليتاجر فيه، إذن فهو يقطع له قطعة من المال ثم يدفعها له ليتاجر فيها، ومن ثم سمي بالقراض. فإن سميته بالمضاربة فالتسمية واضحة المعنى ولا لا؟ وإن سميته بالقراض فالتسمية واضحة المعنى. وحكمه ما هو؟ شو حكمه؟ الجواز والإباحة. لماذا أو ما الدليل على أنه جائز ومباح؟ شو الدليل؟ أن الأصل في المعاملات الإباحة. ثم هناك أدلة أخرى، لكن هذا كان قبل نزول الوحي، لا يمكن أن نجعله شاهدا لأنه وقع قبل نزول الوحي وقبل نزول الشريعة الإسلامية. نعم ليس هذا قراضا وإنما هو مساقاة. إيش هو الدليل؟ وهو إقرار الشارع على هذا العقل الذي كان متعارفا به. تماما، كان القراض معمولا به في الجاهلية قبل الإسلام، فلما جاء الإسلام أقره ولم يمنعه، فدل ذلك على جوازه. ثم من الأدلة على ذلك نعم ما فعله عمر باستشارة الصحابة بالنسبة للقضية التي ذكرنا بالأمس، ثم إن الصحابة كانوا يتعاطون لهذا النوع من التجارة، ولم يكن ينكر بعضهم على بعض، مفهوم هذا؟ طيب، هذا القراض له أركان خمسة، الركن الأول الوكيل، والركن الثاني الموكل، والركن الثالث المال، والركن الرابع الصيغة، والركن الخامس الربح الذي يقتسمه كل من رب المال والعامل. الركن الأول الوكيل وهو صاحب المال. والركن الثاني موكل. إحنا نقول الموكل مثلا هو صاحب رأس المال، والوكيل هو العامل. الموكل والوكيل، الموكل هو الذي دفع رأس المال لغيره ووكل ذلك الغير على رأس المال، والوكيل الذي تسلم المال ليعمل فيه. والركن الثاني المال، لا بد من شيء يقع فيه القراض والمضاربة. والركن الرابع الصيغة، لا بد أن تكون هناك صيغة دالة على العقد. يقول مثلا رب المال وكلتك على مالي لتتاجر فيه، ويقول الوكيل قبلت ذلك، أو بأي صيغة أخرى تكون معروفة. الركن الخامس لا بد أن يكون هناك ربح يقتسم. هذا الربح قد وكله الشارع إلى كل من الموكل والوكيل، قد وكله الشارع إلى كل من الموكل والوكيل. طيب، هذا القراض له شروط. بعد أن ذكر المؤلف بأنه جائز ذكر حكمه وقال القراض جائز، ثم ذكر من شروطه أنه لا بد أن يكون في النقود وليس في العروض. يشترط في القراض أن يكون نقودا لا عروضا، يعني أن يدفع الموكل رب المال إلى الوكيل النقود ليتاجر فيها، ولا يجوز له أن يدفع له العروض. والنقود إما أن تكون ذهبا وفضة، وإما أن تكون نقودا تقوم مقامهما، كالنقود الجاري بها العمل اليوم، فهذه تقوم مقام الذهب والفضة، فإما أن يدفع له نقود ذهب والفضة ليتاجر فيها، وإما أن يدفع له النقود التي حلت محل الذهب والفضة. أما أن يدفع له العروض فهذا ممنوع عند فقهاء المالكية، أي لا يجوز له أن يدفع له عروض، والعروض هي ما عدا النقود، كل ما عدا النقود يسمى عروضا، أي لا يجوز عندهم أن يدفع له عددا من الثياب ويقول له تاجر في هذه الثياب على أن يكون بيني وبينك ربح كذا وكذا، أو يدفع له عدد من الكتب، أو يدفع له عدد من المسجلات، أو يدفع له عددا من الأقلام، أو يدفع له عددا من البقر والغنم ويقول له تاجر في هذه العروض وما كان من الربح فهو بيني وبينك، إذ لا يجوز في القراض أن يكون عروضا، بل يتعين فيه أن يكون نقودا، وهذا معنى قوله هنا والقراض جائز بالدنانير والدراهم. بالدنانير والدراهم، بالدنانير التي تكون من الذهب، والدراهم التي تكون من الفضة، هنا أو ما يقوم مقامهما من النقود التي حلت محلهما وصار لها حكمهما. ثم قال وقد أرخص فيه بنقار الذهب والفضة، قد أرخص فيه من طرف العلماء وعلى رأسهم مالك رحمه الله في نقار الذهب والفضة، أي جاءت الرخصة من الفقهاء على جواز أن يجري القراض في نقار الذهب والفضة. المراد بالنقار هنا قطع الذهب والفضة التي ليست مضروبة ولا مطبوعة، عندما تكون مطبوعة ومضروبة نسمي هذا نانر ودراهم، لكن عندما تكون قطعا غير مسكوكة غير مضروبة ولا مطبوعة نسميها نقارا، ونسميها تبرا، ونسميها فجرات. على كل حال كل ما ليس مسكوكا من الذهب والفضة فلا يسمى دنانير ويسمى دراهم. إذن تجوز المضاربة بنقار الذهب والفضة. لماذا جازت المضاربة بنقار الذهب والفضة؟ لأن النقار نوع من الذهب والفضة فجازت المضاربة فيه، فهو ليس عروضا، لأن الممنوع هو أن يكون هو أن تكون المادة عروضا. إذ المادة التي يتفق عليها في باب القراط يشترط فيها أن تكون دنانير أو دراهم أو قطعا من الذهب ولو كانت غير مسكوكة، على خلاف بين علماء المالكية في ذلك من مجوز ومحرم وكاره لذلك، والصواب هو الجواز، والصواب هو الجواز لأنه لا مانع يمنع من ذلك. ثم قال: ولا يجوز بالعروض. ولا يجوز القراض بالعروض. لماذا لا يجوز بالعروض؟ لأنه لو وقع بالعروض لا أدى إلى إضرار إما برب المال وإما بالعامل. لماذا؟ لأن المقصود من القراض هو رد رأس المال وتقسيم الأرباح، هذا هو المقصود بالقراض. ما المقصود منه؟ رد رأس المال لصاحبه وتقسيم الأرباح. ولو كان من عروض فعند رد رأس المال إما أن تكون هذه العروض أغلى من رأس المال وإما أن تكون أرخص من رأس المال. فإن كانت أغلى من رأس المال ثمن المتضرر إذا كانت أغلى من رأس المال العام، إذا العام سيدفع شيئا من كسبه ولا لا، وهذا إضراره ولا لا. طيب لو كانت أرخص من المتضرر صاحب رأس المال، فلما كان القراض بالعروض فيه إلحاق ضرر بأحد الطرفين منع، هذا هو وجه منعه، لذلك قال ولا يكون بالعروض. ثم قال: ويكون إن نزل أجيرا في بيعها وعلى قراض مثله في الثمن. على قراض مثله. طيب لو وقع ونزل اتفق شخصان على قراض وكان ذلك بالعروض وهما جاهلان بالحكم ثم جاء يسألان الشرع في ذلك بعد الوقوع، فما هو الحكم الشرعي في ذلك؟ الحكم الشرعي أن يأخذ العامل أجرة مثله، يعني هذا دفع له عروضا وقال له تاجر في هذه العروض على أن يكون الربح بيني وبينك، وهذا ممنوع في الفقه الإسلامي بالنسبة لمذهب مالك رحمه الله تعالى. إذا وقع ماذا نفعل؟ نقول أعطيه أجرة مثله، نقول مثلا هذا قام ببيع هذه العروض كم يستحق؟ نقول لأهل العرف كم يستحق هذا من أجرة؟ فيقال أو يقولون يستحق من أجرة كذا وكذا، ينبغي له أن يعطيه أجرة مثله. طيب لو باع العروض ثم أخذ الثمن وتاجر فيه، باع العروض وأخذ الثمن وتاجر فيه ثم عثر عليه بعد ذلك، يعني عثر على هذا النوع من القراض بعد أن باع العروض وأخذ يتاجر في الثمن مثلا، الآن تحول من عروض إلى ثمن، فما هو حكمه الشرعي؟ حكمه الشرعي أن يأخذ العامل ربح مثله، يأخذ ربح مثله. ما معنى أن يأخذ ربح مثله؟ يعني نقول مثلا هذا النوع من التجارة كم يأخذ فيها العامل من الربح؟ يأخذ 40% ولا 20% ولا 50% على حسب ما جرى به العرف، على حسب ما جرى به العرف. إذن نقول له إن ربحت شيئا فلك ماذا؟ ربح مثلك في هذه المادة. مفهوم هذا؟ إذن الآن صورتان، إذا وقع القراض على العروض ففيه كم من صورة؟ صورتان. الصورة الأولى أنه يعثر عليه قبل أن يتاجر في الثمن، هو باع العروض فقط وانتهت العملية، قبل ما يتاجر في الثمن باع العروض وانتهت العملية، هذا ما حكمه؟ أيوه، يأخذ أجرة مثله. طيب الصورة الثانية أن يكون قد تاجر بالثمن، باع العروض وأخذ الثمن ثم تاجر، ما وقف عند هذه العملية، ما أدركناه وهو في هذه المرحلة، بل انتقل إلى مرحلة أخرى وهي مرحلة المتاجرة بالمال، فما حكمه؟ يأخذ ربح مثله. هذا إن ربح، وإن لم يربح فلا شيء له، إن ربح شيئا فيأخذ ربح مثله، لكن لو لم يربح هل له شيء؟ لا شيء له. فهم الصورتين؟ هذا معنى قوله هنا ويكون إن نزل أجيرا فيه. إن وقع ونزل، هذا النوع من القراض، وهو القراض بالعروض، يكون ماذا؟ أجيرا. إن عثرنا عليه قبل أن يتاجر في الثمن، عثرنا عليه بمجرد ما باع العروض عثرنا عليه، هذا نعطيه أجرة مثل. ما الذي يعطيه أجرة مثل؟ رب المال. قال وعلى قراض مثله في الثمن. ها، أما إن تابع العملية وباع واشترى بالثمن فإنه يكون له قراض مثله، يكون له قراض مثله. ثم قال وللعامل كسوته وطعامه إذا سافرت المال الذي له باع. من أحكام القراض أن العامل إذا سافر من أجل التجارة ومن أجل المضاربة في ذلك المال، إذا سافر من أجل التجارة المضاربة في ذلك المال فله نفقته في سفره وله كسوته، لكن قال الفقهاء إن كان السفر طويلا له كسوته، وإلا إذا لم يكن طويلا فله نفقته فقط. لماذا كانت له نفقته في السفر؟ لأنه إنما سافر من أجل تنمية هذا المال. ولماذا كانت له كسوته في السفر الطويل؟ لأنه السفر الذي تتخرق فيه الثياب، فهو لما أطال السفر تتخرق ثيابه وتبلع، فهو يحتاج إلى ثياب آخر، وهو منقطع لهذا العمل، ليس له عمل آخر غير هذا العمل، إذن فلا بد أن تكون له كسوته في السفر الطويل وله نفقته في السفر القصير، بشرط أن يكون هذا المال له بال، إذا كان مالا كثيرا. أما إذا كان مالا قليلا فكيف ينفق على نفسه ويكسو نفسه منه؟ فإنه سيتضرر حينئذ رب المال. إذا كان مال قليل ينفق على نفسه كسوة وشربا، فماذا يبقى لرب المال يا ترى؟ قد يستهلك كل الرزق، لذلك لابد أن يكون المال ذا بال، أي أن يكون مالا مهما لا مالا قليلا جدا، يفهم هذا؟ إذا من أحكامه أنه إذا سافر من أجل تنمية هذا المال، لأن سافر مثلا لحج ثم تجر في ذلك المال، أو سافر لصلة رحم، أو سافر لطلب علم ثم قال أنا سافرت فلي النفقة والكسوة، نقول له ما سافرت أصلا ولا قصدا لتنمية هذا المال، إنما سافرت لحاجة أخرى وكانت التارة في المال تابعة للقصد الذي سافرت من أجله، لذلك لا يحق أن تنفق على نفسك ولا أن تكسوها من هذا المال. هذا معنى قوله وللآمن كسوته وطعامه إذا سافر في المال الذي له بال. في المال الذي له بال، أما المال القليل فلا، لأنه سيكون فيه ضرار برب المال. ثم قال وإنما في السفر البعيد، أي إنما يكتسي، أي يكسو نفسه في السفر الطويل، لأنه السفر الذي يحتاج فيه الكسوة، أما السفر القريب لا يحتاج فيه لا كسوة، فكسوته التي كانت عليه هي التي يسافر بها، لكن إذا سافر طويلا فقد تتخرق ثيابه وتفسد ويحتاج إلى أن يبسو نفسه من جديد. والمسألة مبنية على العدل، لا يجوز أن يضر لرب المال ولا أن يضر نفسه. ثم قال: ولا يقتسمان الربح حتى يند رأس المال. لا يقتسمان الربح، الضمير عائد على رب المال وعلى العامل. لا يقتسمان الربح إلا بعد أن يند رأس المال، أي إلا بعد أن يخلص رأس المال. لماذا؟ خشية أن يقتسماه وهما لم يربحا، إنه إذا لم يخلص رأس المال فإنهما لا يدريان هل ربحا أم لم يربحا. ولو اقتسما قبل نبض رأس المال ورأس المال لم ينبض بعد، فربما كان رأس المال ناقصا فيردان ما اقتسماه إلى رأس المال. فأي فائدة في القسمة يا ترى؟ يعني إذا كان رأس المال ما زال ما تم شيء وما اقتسموه، ثم لما شافوا رأس المال القوى ما زال ناقص، غادي يعاود يردوه، أش من فائدة في القسمة؟ فالقسمة لا تكون مفيدة إلا إذا خلص رأس المال تماما، إذ لا يحق للعامل شيء من الربح إلا بعد خلوص رأس المال ونضبه. قال الفقهاء: ولو تراضيا بذلك فإنه لا يجوز لهما شرعا. ثم قال: انتهى. إذن من الشركات ما يسمى بالمضاربة أو بالقراض، وهو عبارة عن مشاركة شخصين بدفع أحدهما مالا وبتجريد الآخر بعمله في ذلك المال، ثم يتفقان على أن يقسم الأرباح المترتبة على ذلك المال بحسب ما توافق عليه. لا يشترط هنا تحديد مثلا أن يقتسماه أنصافا أو أربعا أو ثلاثا على حساب ما اتفق عليه، فقد يقتسمانه أنصافا وقد يقتسمانه أربعا أو خماسا وما إلى ذلك. ثم يشترط عند فقهاء المالكية في رأس مال القراض أن يكون نقودا، أن يكون دنانير من الذهب والفضة أو ما يقوم مقامهما، ولا بأس أن يجري القراض في قطع الذهب والفضة التي لم تطبع بعد. وأما العروض فلا يجوز عندهم أن يجري فيها القراض. وللعامل نفقته عندما يسافر في السفر البعيد أو القريب، وله كسوته في السفر البعيد، ولكن بشرط أن يكون المال ذا بال، أي لا يأخذ نفقته في السفر القريب أو البعيد أو كسوته في السفر البعيد إلا إذا كان المال ذا بال، وإلا فلا يجوز له ذلك لأنه سيضر برب المال. ولا يجوز أن يقتسم الأرباح إلا بعد سلامة ونضوض رأس المال، والله أعلم. نعم، عند غيرهم يجوز أن يجري القراض في العروض. نعم، وهذا هو الظاهر، الظاهر مع من قال بجواز جريان القراض في كل شيء مباح، كل شيء مباح، لكن إذا كان حرام لا يجوز فيه القراض، كالخمر والخنزير مثلا أو ما أشبه ذلك. نعم نعم نعم. هل يجوز ضمان رأس المال من الوكيل إذا نقص أو أتلف؟ لا، إذا وقعت الخسارة فإن العامل لا يضمن شيئا من ذلك. إذا وقعت الخسارة لا يضمن العامل شيئا من ذلك، بل يتحملان معا الخسارة الواقعة في رأس المال، هذا يتحمله بالنسبة لماله وهذا يتحمله بالنسبة لعمله، هذا يكون قد ضاع في عمله وذاك يكون قد ضاع في ماله. أما أن يحمله ضمان رأس المال فلا، إلا إذا اشترط عليه ألا يتاجر فيه نوع من السلع لأن فيه خطر، لأن فيه خطرا، وأقدم هو على ذلك الذي اشترطه عليه صاحب رأس المال. قال له مثلا أنا لا تتاجر لي في التجارة البحرية، هو ذهب إلى التجارة البحرية فتاجر فيها، أو قال له أنا لا تتاجر لي في الدجاج، هو ذهب وتاجر في الدجاج ثم مات الدجاج، فعليه ضمان رأس المال لأنه اشترط عليه ذلك ولم يوفي بشرطه. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه وسلم كثيرا. وبعد، قال المؤلف رحمه الله: المساقات جائزه في الاصول على مسار تراضى يا عليه الى اخر هذه الفقرات التي ما زال المؤلف يتابع فيها الكلام على هذا الموضوع المتشعب الذي يشتمل على عد عقود من العقود الشرعيه، ومن جملتها العقد الذي سبق ذكره وهو عقد القراض. عقد القراض يسمى بأسماء، من جملة هذه الأسماء يسمى بالمضاربة، يسمى قراض، يسمى بالمضاربة، ويسمى أيضا شركة لأنه نوع من الشركات، لأن شخصين قد تشارك في أمرين، أحدهما المال والثاني العمل، هذا دفع المال وهذا دفع العمل، واقتسما الربح فيما بينهما، وهذا النوع من العقود يعتبر شركة من الشركات، لذلك ناسب ذكره في هذا الباب لأنه شركة. إذن فهو شركة، وهو أيضا مضاربة، وهو قراض. طيب، هذا النوع قد سبق لنا أن فقهاء المالكية يشترطون فيه من الشروط أن يكون في أن يبقى في نعم، يشترط في القراض أن يكون المال نقودا أي ذهبا وفضة أو ما يشبههما، أن يكون المال الذي وقعت عليه المضاربة أو القراض ذهبا أو فضة أو ما يشبههما كقطع الذهب، وكذلك العملات التي يتعامل بها الناس اليوم فهي عندهم منزلة منزلة الذهب والفضة. وعليه فلا يجوز في القراض أن يكون على أمور من هذه الأمور التي لا يجوز، العروض. لا يجوز للإنسان أن يدفع عروضا لرجل آخر ويقول له تاجر فيها على أن يكون بيننا ما نتج فيها من الربح، لا يجوز له أن يدفع عروضا، أي فعله عروضا، أي فعله مثلا كتبا أو دواب أو ملابس أو ما أشبه ذلك، هذا شرط من شروط الفقه المالكي في القراض. طيب، سبق لنا كذلك في هذا الباب أن العامل في القراض تكون له النفقة في بعض الأحوال. ما هي الحالة التي يكون له فيها ذلك؟ السفر طويل. نعم، السفر مطلقا بشرط. ليش هو؟ يكون المال له بال. نعم. إذا كان نعم، يكون المال له بال، وأن يكون خارج لتنمية ذلك، وأن يكون خارجا لقصد تنمية المال لا لغيره من الأسفار الأخرى، لا لغيره من الأسفار الأخرى. إذن له النفقة بشرطين، أحدهما أن يكون المال له بال، والثاني أن يكون قد سافر قصد تنمية المال، كما سبق أن له أن يكتسي ولكن بشرط. ما هو هذا الشرط؟ السفر بعيدا، أن يكون السفر طويلا، وأن يكون زيد المال له بال. لا بد من شرطين، أحدهما أن يكون السفر طويلا، والثاني أن يكون هذا المال له بال. والشرط الذي سبق في باب النفقة أيضا مطلوب هنا، وهو أن يكون قد سافر بقصد تنمية المال، بقصد تنمية المال. متى يقتسمان الربح. متى يقتسمان؟ ايه تفضل زيد. ايه نسيت؟ لا بعد ايام يبدأ ويخلص رأس المال. نعم بعد ان يتحرى رأس المال، بعد ان يتحرى رأس المال وينض. لماذا اشترط هذا الشرط؟ لماذا؟ تفضل ان شاء الله. ان شاء الله المال قد لا يخلص يعني. نعم قد لا ينض رأس المال لو اقتسم الربح، فيضطران الى رد ما اخذ كل واحد منهما، فيكون لا فائدة حينئذ في القسم ما دام رأس المال لن ينض. طيب لو خالف الشرط الذي سبق ذكره في القراض وهو لا يكون بالعروض، فوقع هذا القراض بالعروض، فماذا للعامل لو وقع هذا؟ يعني للعامل ايش؟ للعامل اولا اجرته. نعم اجرته مثله. لو انه عامل في العروض وباعها عليه او له اجرة المثل وينفسخ القراض حينئذ. متى تكون له او يكون له ربح مثل العامل المقارض؟ متى؟ اذا باع السلعة وتاجر فيه. نعم وتاجر في ثمنها. اذا باع العروض وتاجر في ثمنها فله ماذا؟ ربح مثله. فله ربح مثله. والآن ينتقل بنا المؤلف إلى عقد آخر من العقود الشرعية وهو عقد المساقات. المساقات عقد من العقود الشرعية التي أباحها الشرع بشروط. هذه الشروط سنذكرها بعد حين إن شاء الله. وقبل أن نتعرض لهذه الشروط نذكر الدليل على مشروعية هذا العقد. هذا العقد الذي هو المساقات عندنا أدلة على مشروعيته. الدليل الأول من هذه الأدلة ما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. يعني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما فتح الله له خيبر فإنه دفع أرض خيبر إلى اليهود ليعملوا فيها، ثم يأخذون شطر ثمارها وشطر زرعها. هم يدفعون العمل والأرض هي للمسلمين وللنبي صلى الله عليه وسلم. إذا يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد دفع الأرض ويكون اليهود قد دفعوا العمل وأخذوا شطر الثمار وشطر الزروع. والشطر هنا معناه النصف مما يخرج من الثمار أو الثمر والزروع. والحديث متفق عليه. وفي رواية أخرى أن اليهود طلبوا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يقرهم على ذلك. طلبوا أن يقرهم على ذلك أي أن يقرهم على العمل ثم يأخذون شطر ما يخرج من خيبر. يعني طلبوا أن يقرهم دائما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نقركم على ذلك شئنا، نقركم على ذلك ما شئنا. فلما توفي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم جاءت خلافة أبي بكر ثم جاءت خلافة عمر أخرجهم عمر من خيبر أجلاهم منها أخرجهم من أرض خيبر. إذن هذا الحديث دال على مشروعية المساقات. ثم الدليل الثاني وهو ما رواه مسلم ولعله من الأحاديث المتفق عليها أن المهاجرين عندما قدموا إلى المدينة قالت الأنصار للنبي صلى الله عليه وآله وسلم نقاسم إخواننا المهاجرين نخلنا. طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقسموا مع إخوانهم المهاجرين ما يملكون من نخل، وهذا غاية التكافل والتضامن والتراحم. فأنبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فقالوا يا رسول الله يكفوننا المؤن ولهم شطر ما يخرج من النخل. قالوا يا رسول الله هم يقومون بالعمل